وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. وفي القرآن ما فيه كفاية عبرة، كفاية في ماذا؟ في صلاح القلب. ولذلك صلاح القلوب لن يتم إلا بالوحي، لن يتم إلا بالوحي. من أراد إصلاح الناس بالتمثيليات ونحوها مسلسلة، قل هذا لن يصلح الناس، هذا سيفسد الناس. وكذلك الأناشيد التي يعتريها صباح مساء الناس، قل هذه لن تصلح الناس، وإنما الذي يصلح الناس ما هو محصور. ليست المسألة قابل الاجتهاد، وليس لأحد الرأي البتة. لو قيل بأن هذه في أصلها، التمثيل في أصله مباح، والأناشيد في أصلها مباح، قد يرى بعضهم هذا الرأي، لكن فرق بين أن يكون مباحا يتعاطاه على أنه مباح كما يشرب فنجان قهوة وشاي ويتسلى به، وبين أن تجعله وسيلة في الدعوة. فرق بين مسألتين. قد يرى الأناشيد مباحة، إذن ما في بأس نشد أنت واستمع، لكن تجعلها أصلا في الدعوة الله عز وجل أنها ترقق القلب وترفع المعنوية، يقول لا، هذا لا يكون إلا بالوحي. ولو حصل شيء فيما يتعلق برفع المعنويات وزيادة الإيمان بهذه دون القرآن، هذا خلل، انتكاسة، هذا انتكاسة فيه في الفطرة، انتكاسة في المفاهيم. لأن الذي يزيد الإيمان إذا تليت آيات القرآن ازداد بها الإنسان ماذا؟ هدى وإيمان. وأما ما عداه يرى مسلسل لفلان وفلان، قل هذا لا يزيد إيمانا ولا يزيد نشاطا ولا رفعة فيه في الإرادة، ولا يجعل الإرادة المترددة جازمة. كذلك سائر المباحات، وإنما الذي يجعل أصلا في ذلك هو ماذا؟ هو الوحي فقط، وليست المسألة اجتهادية. يعني بعضهم يرى أن هذه مسائل فيها خلاف، وأن بعضهم يرى كذا، يقول لا، ليس من شأنك، إنما حصر النبي صلى الله عليه وسلم هداية الناس في ماذا؟ في القرآن والسنة فحسب. أمور أخرى جائزة لا تدخل في مجال الدعوة البتة، لو أدخلت في مجال الدعوة فهي بدعة. لماذا؟ لأن الدعوة عبادة، والعبادة لابد فيها من المتابعة. كان الإنشاد موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد حسان، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا إشكال فيه، هذا لا نحرمه، لكن أن يكون الإنشاد على مستوى، بل يكون أعلى من مستوى الأغاني المحرمة، حينئذ صار محرما، صار محرما لا لذاته، وإنما لما اعتراه من أمور مزينة له ورافعة له إلى مستوى الفسق وأهل الفسق. قال رحمه الله تعالى: وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب. وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لأنك ستكون بعد ذلك ماذا؟ داعية. فإذا لم تحسن ما الذي تدعو إليه وكيف تدعو، هذه مصيبة عظمى. يعني أنت تقرأ القرآن وتقرأ التفسير، وليس ثم ما يدعى إليه وبه إلا القرآن، حينئذ جعل شيء آخر يدعى الناس به، هذا خلل في المنهج. وإنما صلاح القلوب ليس إلا في الوحي فحسب، يجب أن تعتقد هذا عقيدة واضحة بين. وأما مجالات الاجتهادات وما زاده الناس فهي مجرد آراء ليس عليها دليل البتة، بل ولا رائحة دليل، إنما هي أهوال.